لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن ما نزال في كتاب الصلاة وفيما يتعلق بصلاة التطوع. انتهينا في اللقاء السابق مما أورده الشيخ رحمه الله تعالى في بيان سنن الصلاة الراتبة المؤكدة، ورأينا ما ذكره من حديث عبد الله بن عمر وحديث عبد الله بن شقيق عن عائشة وحديث أم حبيبة بنت أبي سفيان، وهو آخر ما أورده في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في يوم وليلة 12 سجدة، والمراد بها 12 ركعة سوى المكتوبة، بني له بيت في الجنة. قد روي بروايات مفصلة، هنا قال 12 سجدة، في لفظ الترمذي: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة. ثم ذكرها أربعا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. وحديث عبد الله بن عمر ذكر أنها عشر ركعات، فلم يذكر ركعتين أربعا قبل الظهر، بل قال ركعتين. ولهذا اختلف أهل العلم هل هي 12 ركعة أو 10 ركعات، وكثير منهم قال هي سنن الراتبة 10 ركعات، ومنهم من قال 12 بناء على هذا الحديث. أما ما ذكره بعد ذلك فهو في بيان فضل 4 ركعات قبل الظهر وبعدها 4، وقبل العصر وبعد العشاء، وما سيتعلق به سنة الفجر. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. باب فضل 4 قبل الظهر وبعدها، وقبل العصر وبعد العشاء. عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء قط، فدخل علي إلا صلى 4 ركعات أو 6 ركعات. رواه أحمد وأبو داود. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى قبل الظهر 4 كان كأنما تهجد من ليلته، ومن صلاهن بعد العشاء كان كمثلهن من ليلة القدر. رواه سعيد بن منصور في سننه. نعم. هذا الباب عقده الشيخ رحمه الله تعالى لإيراد ما يعني ذكر ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان فضل ما يصل 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها و4 بعد العصر كما ورد في هذه الروايات. سننظر أو نرى هل هي سنة قبل العصر، هل هي سنة راتبة أو غيرها. فحديث أم حبيبة قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. رواه الخمسة وصححه الترمذي، يعني رواه الخمسة كما تكرر معنا غير مرة. المراد بالخمسة عندما يذكر المؤلف ابن تيمية المجد هنا في كتابه منتقى الأخبار، المراد بهم أصحاب السنن الأربعة: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، ومعهم الإمام أحمد في المسند. إذا قال الخمسة فهذا الحديث رواه الخمسة وصححه الترمذي. والشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى ذكر فيه أن فيه رواية، هو رواية عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة ومقتول لم يلقى عنبسة فكأن فيه انقطاع، لكن التلميذ صححه لأنه رواه بسند آخر، والحديث مما يستدل به في هذا الباب. وفيه كما رأينا حث عظيم على هذه الأربع ركعات قبل الظهر والأربع بعدها، وقوله صلى الله عليه وسلم حرمه الله على النار. لاحظ هذا المعنى أو هذا الثواب العظيم، وهذا الجزم أو هذا يعني الشيء الذي لا يعني أعلى منه شيء، وهو أن الإنسان يعلم أن جسمه وجسده محرم على النار إذا فعل ذلك الفعل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق يقول هذا الكلام: من صلى أربع ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار. الحديث مما يستدل به، سنده مما يحتج به، وله روايات متعددة أو بطرق مختلفة. ما معنى أو ما المراد بقوله عليه الصلاة والسلام حرمه الله على النار؟ يعني إذا فعل هذه الركعات الأربع قبل صلاة الظهر وقبل وبعدها حرمه الله على النار، يعني لا يدخل النار. فهل هذه الأربع الركعات هي التي مانعة له من دخول النار وتحريم النار على جسده؟ فضل الله عظيم وواسع. ولكن قال أهل العلم، وردت أحاديث أخرى كثيرة في الحث على أفعال وعبادات وطاعات، من أن من فعل ذلك دخل الجنة، أو من فعل ذلك حرمه الله على النار، أو حرم وجهه على النار. أحاديث كثيرة في هذا الباب تحث على بعض أو على يعني عمل بعض الطاعات المستحبة وليست الواجبة، ولكن فيها ترتيب الأجر، وهو تحريم هذا الإنسان على النار. النار محرمة على هذا لا يدخلها. يعني ما معنى ذلك؟ أهل العلم قالوا قد وردت بنصوص قطعية وبأدلة قطعية أن مرتكب الكبيرة يعذب ويدخل النار. مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتم منها فإنه يعذب، والله سبحانه وتعالى قد ذكر في كتابه العزيز وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه حرم أشياء وهي من الكبائر موجبة لدخول النار، قتل النفس والزنا والسرقة وأفلام الناس بالباطل والتولي يوم الزحف ونحو ذلك. فهذه الأعمال الخبيثة التي تسمى الكبائر موجبة للنار، لأن الله قد توعد فاعلها على أن يدخل النار. وهذا الحديث وأمثاله فيه أخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من فعل مثل هذه الأعمال المستحبة حرم على النار ولا يدخل النار. فكيف الجمع بينها؟ وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وصدق لا يخطئ فيه، يعني لا ينطق عن الهوى، ولا بد أن يكون صدقا. فما الجواب؟ قال بعضها العلم معنى قوله عليه قوله صلى الله عليه وسلم حرمه على النار، يعني أنه يقول الشيخ اختلف فيه أهل العلم بمعنى ذلك أنه لا يدخل النار أصلا، أو أنه وإن قدر عليه دخولها لا تأكله النار، أو أنه يحرم على النار أن تستوعب أجزاءه وإن مست بعضه. هذه تفسيرات. قالوا بعض أهل العلم قال لا يدخل النار، لأن الرسول قال حرمه على النار يعني لا يدخل النار. وبعضهم قال لا تأكله النار وإن دخلها بموجب من موجبات دخول النار من المعاصي، ولو دخل النار لا تأكل جسمه وتهلكه. وبعضهم قال أنه يحرم عليه بعض جسمه كما ورد في بعض الروايات حرم وجهه على النار، وورد في روايات صحيحة أن النار لا تأكل مواضع السجود من الموحدين الذين يدخلون النار بسبب معاصيهم، ومن دخل النار بسبب المعاصي فإن الله سبحانه وتعالى يعذبه بقدر ما يشاء سبحانه وتعالى ثم يخرجه من النار. لكن هذا الحديث فيه أن من فعل ذلك لا يدخل النار. كيف؟ لا بد أن يكون حقا وصدقا. قال بعض أهل العلم إن هذا على ظاهره، وأن من صلى هذه الأربع ركعات قبل الظهر والأربع بعدها فإنه لا يدخل النار، ولكن بشرط وهو اجتناب الكبائر الموجبة لدخول النار. فمن اجتنب الكبائر وحافظ على هذه الأربع دخل الجنة وحرم على النار، لأن الموجب للنار هي الكبائر، ومن اجتنبها الشرك بالله قتل النفس والتولي يوم الزحف والزنا وأكل أموال الناس بالباطل في الروايات والسحر، ها هذه الكفائل التي وردت في أحاديث وردت بعضهم أوصلها إلى عدد كثير فوق السبع. من اجتنب الكبائر وحافظ على هذه الركعات دخل الجنة وحرم على النار. كثير من العلم قالوا ذلك، وشروط كل وعد من الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بدخول بوجوب الجنة، يعني كل وجوب الجنة هذا يعني لا إشكال فيه، يعني من فعل شيئا مما وعد الله به سبحانه وتعالى لمن يفعله أن يدخل الجنة هذا ليس فيه إشكال، يعني تجب له الجنة وإن عوقب وإن عذب بقدر ذنوبه، لكن لابد مصيره لابد أن يدخل الجنة وإن أراد الله أن يعذبه بقدر ذنوبه. لكن هنا هذا الحديث فيه تحريم على النار، يعني لا يدخل النار. فقالوا إذا اجتنب الكبائر وحافظ على هذه الصلوات هذه السنن الأربع، يعني الأربع ركعات قبل الظهر وبعدها، دخل الجنة وحرم على النار. والذي يظهر والله أعلم من مجموع هذه الأحاديث، ليس هذه الأربع ركعات فقط، فيها أحاديث أخرى تدل على أن من فعل شيئا من العبادات المستحبة ذكرها وردت في أحاديث يحرم على النار أو يحرم وجهه على النار، ومع النصوص والأدلة القاطعة على أن مرتكب الكبيرة يعذب بمشيئة الله سبحانه وتعالى. والذي يظهر والله أعلم أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حق وصدق لا بد أن يتحقق، وأن من فعل هذه العبادات هذه الركعات وحافظ عليها يحرم على النار. ولا متى؟ إذا اجتنب الكبائر أو إذا تاب منها ومات تائبا منها توبة نصوحة. طيب كيف؟ فيه إشارة واضحة إلى أن من حافظ على هذه الأربع ركعات قبل الظهر وعلى أربع بعدها وأيضا ما ورد من الحث على أشياء مستحبة، إذا حافظ عليه أولا لينظر، نحن نسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام إنما يقول هذا من مشكات النبوة، إنما يقوله من الوحي، ولا بد أن يكون صدقا، ولا يمكن أن يتناقض قوله عليه الصلاة والسلام مع ما يعني ما جاء به من الوحي عن الله في كتابه العظيم. فهذا لا بد أن يتحقق، ولا بد أن يحرم على النار من أتى بمثل هذا الفعل الذي قد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من فعله يحرم على النار، لكن بشروطه ومعنى ذلك أن من حافظ على هذه الصلوات هذه الركعات فإن الله سبحانه وتعالى سيهديه ويوفقه ويجعله في ختام عمله في آخره في حياته لا يموت حتى يتوب توبة نصوحا. وإذا تاب توبة نصوحا وإن اقترف بعض المعاصي فإذا تاب فالله سيتوب عليه، وإذا تاب الله عليه ماذا يحصل؟ حرمه عنا. ففيه حث على فعل هذه الركعات، لأن المحافظة عليها تجعل صاحبها، لا شك أن من حافظ على السنن لا بد أن يكون محافظا على إيش؟ على الفرائض، لأنه لا تجد، وهذا بطبيعة الناس وبالمحسوس وبالمعقول ونراه، لا تجد شخصا يحافظ على السنن وعلى النوافل وهو يترك الفرائض في الغالب، ربما في النادر القليل، لكن لا تجد أحد يحرص على أداء النوافل وحسب ما وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص عليها إلا وتجده على الواجبات والفرائض أشد حرصا. ولهذا فمن حافظ على هذه فهو من شأنه أن يكون محافظا على الفرائض، ومن شأنه أن يجتنب المحرمات والكبائر بقدر ما يستطيع، ولو وقع فيها والإنسان ضعيف أمام شهواته وأمام الشيطان، ولو وقع في بعضها فإنه بمحافظته على الفرائض وبمحافظته على هذه السنن سيكون قريبا من ربه، قلبه متعلق بربه وبعبادة ربه، فسيهديه ربه لأن يتوب مما يقترفه توبة صادقة ويغفر له، وعندئذ يتحقق فيه ما وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدخول الجنة وتحريمه على النار. ولهذا نقول يجرب الإنسان نفسه يحرص، لا شك أولا النوافل والتطوع سواء من الصلاة أو زكاة أو صوم أو غيرها لا تقبل إلا بعدما يأتي بالواجبات والفرائض، لأن الله سبحانه وتعالى ما تعبدنا بأحب مما أوجبه عليه. ولكننا نقول إن من شأن الإنسان العاقل المؤمن المتعلق بربه أنه ما يحرص على أداء النوافل حسب ما وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو أشد حرصا على الواجبات. وأيضا فيه دافع معنوي أن من وطن نفسه وهيأ حاله على أنه يأتي بما شرع من النوافل سواء من صلاة أو صدقة أو زكاة، هذا في غالب أمره لو حتى لو كان عنده في بادئ الأمر تقصير في أداء بعض الواجبات، لو كان عنده يجعله حرصه يعني الاكثار من الدعاء، الاكثار من الصلاة النافلة، الاكثار من هذه الصلوات المحافظة عليها التي حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها وبين أن صاحبها لن يدخل النار. إذا فعل ذلك مع فعله الواجبات سيكون فعله لهذه المندوبات دافعا وحافزا له على التمسك أكثر بفعل الواجبات والامتناع عن المحرمات، ويكون من شأنه أنه أدى أو وصل إلى الدرجة التي تطلب من المكلف التي تجعله يستحق الجنة ويبتعد عنها. فخلاصة القول في هذه المسألة أن هذا حث عظيم على فعل هذه الصلوات الأربع قبل الظهر وبعدها، وفيه إشارة إلى أن من حافظ عليها فمن شأنه أن يحافظ على الواجبات والفرائض، ومن شأنه أن يبتعد عن المحرمات. وهنا إذا كان هذا شأنه ولا بد أن يكون هذا شأنه، أن من حافظ على النوافل فسيحافظ على الفرائض، ومن حافظ على الفرائض والنوافل فسيمتنع ويبتعد عن المحرمات، وأيضا بهذا بجهده وتوفيق بجهده وتوجهه وبتوفيق الله سبحانه وتعالى، لأن الحسنة تؤدي إلى الحسنة إذا كانت خالصة لله، وأتبع الحسنة السيئة الحسنة تنفيها. فإذا فعل هذه المستحبات فإن الله سيوفقه لأن يحرص على أداء الواجبات أكثر، ويوفقه لأن يتوب من ما يمكن قد اقترفه، وسيكون نهايته يختم الله له خاتمة حسنة. نعم. فالحديث يدل على تأكيد الشيخ لما ذكر الأقوال كلها قال فيكون قد أدرد. نعم. والحمل على الحقيقة يعني وهو أنه يحرم كله على النار، يقول والحمل على الحقيقة أولى، وهو أن الله تعالى يحرم جميعه يعني جميع جسده على النار، وفضل الله تعالى أوسع ورحمته أعم. نعم هو كذلك، ولكن كما قلت شأنه أن من حافظ على ذلك فسيحافظ على الواجبات وسيجتنب المحرمات وسيوفق من الله سبحانه وتعالى إلى توبة صادقة قبل مماته تمحو عنه ما قد اقترفه. نعم. الحديث يدل على تأكد استحباب أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها، والشيخ يقول وكفى بهذا الترغيب باعثا على ذلك. نعم. كيف نوافق بين هذا وإذا كان يتعلق بحقوق بني آدم؟ نحن نقول إن يعني معنى هذا أنه سيوفق إلى توبة صادقة وتوبة نصوح، ومن شروط التوبة أن يعيد الحقوق إلى أصحابها، فالله سبحانه وتعالى يهديه للتوبة، وإذا تاب لا بد أنه يعطي حقوق الناس لأصحابه. نعم. هذا إن قدر، وإن لم يقدر على حقوق الناس فسيتحمل الله عنه ذلك إذا علم منهم الصدق والإخلاص وأداء الواجبات بينه وبين ربه. حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. أيضا هذا الحديث فيه حد على صلاة أربع ركعات قبل العصر، قبل العصر أربع ركعات قبل العصر، في الباب عن عدي وعن غيره وعن أبي هريرة وعن يعني بعض الصحابة، وهو يدل هذه الحديث تدل على استحباب أربع ركعات قبل العصر، وفيها دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم لمن فعل ذلك، قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، يعني فيها حث عظيم على أن يصلي هذه الصلوات النافلة قبل العصر. وعن عائشة قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء قط فدخل علي إلا صلى 4 ركعات أو 6 ركعات. رواه أحمد وأبو داود. حديث عائشة هذا وحديث البراء، لكن حديث عائشة خاصة في الحقيقة هو مما يتعلق بصلاة الليل، بصلاة الليل والقيام، سيأتينا ذلك إن شاء الله في باب مستقبل. أما حديث البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى قبل الظهر 4 كان كأنما تهجد من ليلته، ومن صلاهن بعد العشاء كان كمثلهن من ليلة القدر. الحديث فيه في إسناده ضعف، ولكن في مثل هذه في الحث على الأعمال الصالحات يستدل أو يؤخذ بهذه الأحاديث، وهو بالنسبة لصلاة قبل الظهر تدل عليها الحديث السابق الذي سمعناه. وكونه كأنما تهجد من ليلته يعني أن من صلىها في هذا الوقت قبل الظهر يعني وقت طيلولة، ووقت قد يعني ينصرف الناس إلى أعمالهم أو كذا إلى آخره، لا يكون فيه من ترك هذا يعني مشاغله وأعماله أو راحته في منتصف اليوم قبل يعني قبل وقت النهي وصلى. هذه فيه إشارة، فيه دلالة على أنه متجه إلى ربه، هذا الاتجاه الخالص، كمن يسهر الليل يصلي ويقول كمن تهجد كأنما تهجد من ليلته، معناه أجره من أجر من فعل ذلك في الليل. ومن صلاهن يعني 4 بعد العشاء كان كمثلهن من ليلة القدر. هذا فيه حث على أن التهجد يعني أجره عظيم وأنه كليلة القدر، لكن هذا الحديث كما قلنا فيه نوع فيه ضعف، لأن الله سبحانه وتعالى قد ميز ليلة القدر عن غيرها وفضلها، وأن العمل فيها خير من 1000 شهر. ولكن هذا فيه حد على فعل هذه الصلوات النافلة في هذا الوقت. نعم. نعم. باب تأكيد ركعتي الفجر وتخفيف قراءتهما والضجعة والكلام بعدهما وقضائهما إذا فاتتا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. نعم. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. نعم. نحن ما نزال فيما يذكره الشيخ فيما يتعلق بالسنن أو بصلاة التطور، ذاكر هذا الباب وقال: باب في تأكيد أو باب تأكيد ركعتي الفجر، يعني أن ركعتي الفجر سنة الفجر، التي ركعتان اللتان قبل صلاة الفجر هاتان سنة مؤكدة، وقد رأينا هناك أنها من السنة الراتبة، لكن هذا في بيان لتأكيدها. تأكيد ركعتي الفجر، وفي حكم آخر تخفيف قراءتهما، هذا بيان على أن ركعتي الفجر اللي هي سنة الفجر يخفف القراءة فيها كما سنسمع الآن من الحديث. وكذلك قال: والضجعة، يعني الضجعة الاضطجاع بعد أداء هذه هاتين الركعتين، كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد لأهل العلم كلام فيه هل هو مشروع سنة أو كذا، سيأتينا الكلام عنه. ثم قال: والكلام بعدهما، هل يشرع الكلام بعدهما ما بينها وبين صلاة الفجر أو لا، ركعتي الفجر السنة، هل يشرع يعني يجوز أن يتكلم بينهما، يتكلم بكلام آخر غير يعني ما يتعلق بالصلاة أو لا؟ ورد فيه أنه لا يتكلم، وورد فيه أنه يجوز الكلام، سيأتينا. قال: وقضائهما إذا فاتتا. سنة الفجر هل تقضى؟ نحن نعلم أن الواجبات لا بد أن تقضى، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، قال: لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا في سياق الكلام على الواجب، لكن من حيث لفظه عام يدخل فيه الواجب وغيره وسنرى، لكن هنا بهذه الركعتين بالذات قد ورد حديث خاصة أنه عليه الصلاة والسلام قضاهما وأنه أمر بقضائهما، فسنسمع. حديث عائشة قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. هذا فعله عليه الصلاة والسلام، ما كان يحرص على أداء سنة من السنن حرصه على هذه الركعتين، حتى أنه ما كان يتركهما لا في حضر ولا في سفر. فهذا دليل على تأكيد سنيتهما. قد يقول قائل ما دام كذلك إذا ربما تكون واجبة. لا، فيه ما دل على أنها ليست واجبة ولكنها سنة مؤكدة تأكيدا شديدا. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، والحديث رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه الترمذي. خير من الدنيا وما فيها، دليل على أن هذه هاتين الركعتين يعني من النوافل خير من الدنيا وما فيها. الحديثان كما لا شك في أنهما من حيث دلالتهما يدلان على أفضلية ركعتي الفجر وعلى استحباب التعاهد لهما يعني متابعتهما والعمل بهما وعدم تركهما في أي وقت كان، وعلى كراهة التفريط فيهما. وبل إن بعض أهل العلم استدل على أن ركعتي الفجر أفضل من الوتر بهذا الحديث. الوتر قد ورد فيه أنه أن الوتر أفضل خير من حمر النعم أو نحو ذلك، وورد فيه تأكيد وسيأتينا في سنة الوتر. لكن هنا هذا الحديث يقول ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. بعض أهل العلم استدل بهذا الحديث وقال هي طبعا هي مصروفة عن يعني المراد بها من النوافل، المراد بها من النوافل، ولا والواجبات أولى والفرائض أشد أو أكثر ثوابا وأولى الاتيان بها، لكن هنا في النوافل. دا قالوا إنها إن هذا الحديث دليل على أنها أفضل من سنة الوتر. لماذا؟ قال لأنه قال في الوتر خير من حمر النعم والحق عليه، وهنا قال خير من إيش؟ الدنيا. من الدنيا وما فيها بما فيه حمر النعم. فقال بعضهم إنها أفضل من الوتر، والبعض يقول لا هي ليست أفضل من الوتر بل الوتر أفضل لأمرين. الأمر الأول أنه حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كاد يجيبه، بل إن بعض أهل العلم قالوا إنه واجب، إنه واجب. وبعضه وفيه أيضا أنه ورد في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة بعد الفريضة الصلاة في جوف الليل، والوتر إنما يكون في جوف الليل، إذن فهو أفضل الصلاة وهذا أعم، فيدخل فيه صلاة ما قبل يعني سنة الفجر، لأن سنة الفجر إنما تصلى متى؟ بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر. فصلاة أفضل الصلاة صلاة في جوف الليل، وصلاة وسنة الفجر متى تكون؟ بعد طلوع الفجر. إذن فيدخل في عمومها، فتكون صلاة الفجر داخلة في أن فيما فضلت عنه صلاة الليل ومنها الوتر. نعم. وعلى كل حال الحديث فيه دلالة ظاهرة قوية على تأكيد سنة الفجر وعلى فضلها، وعلى فضلها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنها خير من الدنيا وما فيها. نعم. حديث أبي هريرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل، رواه أحمد وأبو داود. نعم، هذا حديث آخر في هذه السنة، وفي ظاهره أنه فيه دلالة على يعني النهي عن تركها، وهذا يلزم منه أن يكون الأمر بها، والأمر إيش؟ الوجوب. أيوة، النهي يقتضي تحريم المنهي عنه، فلا تدعوها، يعني أن ترك هذه الركعتين محرم، والترك المحرم يعني فعله إيش؟ الذي تركه محرم، فعله ماذا يكون؟ يكون واجبا. هذا ظاهر الحديث. لا، ولهذا أخذ منه بعضهم قال إن سنة الفجر واجبة، لكن هذا الاستدلال به ليس بذاك القوي. أولا الحديث فيه حد روايته في بعض في نظر، والشيء الثاني أن الأحاديث الأخرى الصحيحة دلت على تأكيد هذه السنة ولكنها لم تدل على الوجوب، لكنه فيه تأكيد على سنيتها وأنها ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها حتى لو كان في حال قال لو طردتكم الخيل، يعني معناه أنه في حال الحرب، في حال مطاردة العدو عليكم الالتزام بها، التمسك بها. هذا فيه إشارة إلى شدة أو إلى يعني طلبها بقوة والإتيان بها، لأنه في حال الحرب ومطاردة العدو بالخيل يجوز ترك جزء من الصلاة الواجبة، يجوز ترك بعض الواجبات، يصلي الصلاة المفروضة بطريقة أخرى غير أن يأتي بأركانها وشو يعني كما كانت، إنما يصليها صلاة الخوف، فلا تأخر. هنا قال أشار إلى أنه يعني لا تتركوها حتى ولو كان طردكم الخير، ومعنى ذلك فيه تشديد على وجوب التمسك بها والعمل بها. ولهذا قال بعضهم إنها واجبة، لكن هذا فيه تأكيد على سنيتها وليس على وجوبها. نعم. الشيخ يقول: والحديث يقتضي وجوب ركعتي الفجر لأن النهي عن تركهما حقيقة في التحريم، وما كان تركه حراما كان فعله واجبا، ولا سيما مع تعقيب ذلك بقوله ولو طردتكم الخير، فإن النهي عن الترك لمثل هذه الحالة الشديدة التي يباح لأجلها كثير من الواجبات من الأدلة الدالة على ما ذهب إليه بعض أهل العلم من الحسن البصري من الوجوب. فلا بد للجمهور، الشيخ الشوكاني هنا يقول: فلا بد للجمهور من قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي للنهي بعد تسليم صلاحية الحديث للاحتجاج. الجمهور يقولون الحديث فيه في رواته نظر فلا يصلح للاحتجاج، فلا يصلح لمعارضة الحديث الصحيحة، وهناك حديث آخر يدل على أن ما عدا الفرائض فهو مسنون، ومنها صلاة ركعتي سنة الفجر. هذا الحديث الذي جاء فيه الأعرابي وسأل يا رسول الله ماذا يجب عليه إلى آخره، قال أن تصلي صلوات كذا، قال ماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ لا شيء. فهل علي غيرها؟ لما قال له صلوات قال هل علي يعني يجب علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه الخمسة إلا النسائي.